وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت No!

قدمت لحياتي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد الله

الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين go.